الدنيا بدونك ما لها معنى، أيامها سود القشرة لياليها ما لها أي معنى، وانت مو معنى وش نبي بس فيها، وانت مو فيها يا بوي دنيا بدونك ما لها معنى، أيامها سود والقشرة لياليها ما لها أي معنى، وانت مو معنى وش نبي بس فيها، وانت مو فيها نطلبك بغلا عيالك لا تودعنا، يا بوي عين انت حبك لا تخليها، نطلبك بغلا عيالك لا تودعنا، يا بوي عين انت حبك لا تخليها، ما لنا غير وصلك يا مجمعنا، في مثل طيبتك والله ما نلاقيها، نتعب نجاريك في الطيبة وتمنعنا، نتعب ونتعب ونتعب ما نجاريها، يا ربي بفراق مثلك لا يروعنا، شرواك بالناس يا ربي خليها، ما تدري انك اذا تزعل تزعلنا، وشلون يا النهر تعطش وانت راويها، لو كل أفعى تفكر يوم تلسعنا، دام أبونا معانا سمها فيها، نبغاك مبسوط هذا بس مطمعنا، كل الدعاوي تكون بخير ندعيها، يا سندنا ومغلينا ورافعنا، سويت حاجات ما غيرك يسويها.